الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام النكاح وما يلحق به. قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب أو أبواب الدعوة وما يسن ويستحب فيها وإجابة الداعي إلى غير ما ورد في هذا الباب، وقد رأيناه وأخذنا شيئا منه في الدروس السابقة، وسيواصل الشيخ أو نواصل معه رحمه الله تعالى في ذكر ما جاء في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إجابة دعوة الختان. بعد أن ذكر الوليمة دعوة عموما، دعوة العرس بالذات، ذكر هذا الباب وورد فيه حديثا عن الحسن، وهو الحسن البصري، قال: دعي عثمان بن أبي العاص الصحابي المعروف إلى ختان، يعني وليمة ختان، فأبى أن يجيب فقيل له لما، يعني قيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. رواه أحمد، وهذا أثر عن هذا الصحابي، هو في مسند أحمد بإسناد لا مطعن فيه إلا أن فيه ابن إسحاق وهو ثقة، ولكنه مدلس معلوم، يعني أنه يروي يسقط بعض الرواة من التابعين ويروي عن الصحابي بسند كأنه مرفوع. وقد أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد أحمد، وأخرجه أيضا بإسناد آخر في حمزة العطار، واتقه ابن أبي حاتم وضعفه غيره. إذن هذا الأثر فيه من يعني صححه، وفيه من قال بضعف بعض رواته، وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان، يعني ليس بمشروع، هكذا فيه لقوله: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله تعالى الشوكاني يقول: وقد قدمنا أن مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم، وهذه وليمة من الولائم، وهي على ما ذكر القاضي عياض والنووي أنواع، يعني عدد الولائم والوليمة، كنا معناها اللغوي والعرفي عند أهل العرف، هي ما يعني الطعام المعد بمناسبة سرور ونحو، فأظهرها وأشهرها وليمة العرس، ثم تأتي هناك ولائم أخرى لمناسبات فيها سرور لصاحبها أو لمن يقيمها، منها الإعذار. هذه أسماء الولائم التي كان يعرفها الناس في منذ عهد الصحابة فمن بعدهم. الإعذار وهو للختان، سمى إعذار، يعني طعام الختان هذا طعام الوليمة الذي يسمى الإعذار. والعقيقة، هذه معروفة إنها للولادة. والخرس بضم المعجمة وسكون الراء لسلامة المرأة من الطلق، يعني هذه أيضا يعملها بعض الناس، كانت معروفة عند العربي وعند المسلمين. وقيل هي طعام الولادة. والعقيقة، نعم، والعقيقة مختص بيوم السابع، وأما الولادة فهي عند الولادة التي تسمى الفرس. والنقيعة، هذه نوع من أنواع الولائم كانت معروفة عند العرب وعند المسلمين أيضا، هذه تسمى لقدوم المسافر، مشتقة من النقع وهو الغبار، آت من سفر ولا بد أن يكون يعني إشارة إلى حاله الذي كان فيه. والوكيرة، هذه نوع من أنواع الولائم تسمى للمسكن المتجدد، المسكن المتجدد تسمى الوكيرة، مأخوذ من الوكر وهو المأوى، الوكر مأخوذ من الوكر وهو المأوى، الوكر مأوى الطير، فأخذت من هذا المعنى. والمستقر والوظيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة، وهذه فيها كلام لأهل العلم، والأصح أنه لا ينبغي ولا يجوز أن يعمل أن يعمل أهل الميت شيئا لمن يأتي، يعني إنما السنة والمشروع أن أصحى يعني جيران أهل المصاب أو يعني معارفهم أو من حولهم هم الذين يعدون لهم الطعام لأنهم قد شغلوا عن حالهم. نعم. قال والمأدبة بما يتخذ بلا سبب، يعني واحد عنده انشراح معين وكذا ويريد أن يجمع أصحابه أو أصدقائه أو أقاربه أو جيرانه أو كذا فيعمل له مأدبة، تسمى مأدبة هكذا بدال مكتبة بدال مضمومة ويجوز فتحها، يعني مأدبة ومكتبة. نعم. وزيد أيضا وليمة الإملاك، وليمة الإملاك يعني الملكة، وهي التزوج ووليمة الدخول وهي العرس، وقيل إنه لا مغايرة بينهما بل هي واحدة. ومن الولائم، من الولائم أيضا شيء يسمونه الإحداق، وهذا يسمى الإحداق نوع من الولائم أو اتخاذ الطعام ودعوة الناس إليه، سببه كما مأخوذ من اسمه هذا الإحداق، وهو الطعام الذي يتخذ عند حداث الصبي إذا يعني كبر الصبي وفهم هذا فيعمل شيء يعني ابتهاجا به وسرور، ذكره ابن الصباح في الشامل، وقال ابن الرفعة هو الذي يصنع عند ختم القرآن، والذي يصنع عند ختم القرآن. وذكر المحامل في الولائم العتيرة، وهذه ليست من الولائم وإنما هي كانت تعمل عند شاة تذبح في أول رجب، وفيها كلام لأهل العلم. عموما هذه أنواع الولائم التي كان يعملها الناس، منها المستحب المشروع ومنها ما هو من عادات الناس أقل ما فيه يعني أنه مباح، ومنها المحظور، منها المحظور وهي مثلا كون أهل المصيبة يعملون طعاما ويدعون له الناس وكذا، هذا ممنوع منهي عنه، بل العكس هو الصحيح، هو أن جيرانهم أقاربهم من يعرفونهم هم الذين يضعون يسمعون لهم الطعام، كما في حديث اسمعوا لآل جعفر فإنه قد شغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. نعم. هذه يعني أنواع الولائم، ورأينا بالنسبة لوليمة العرس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، أي اسمه أمر بإجابة الدعوة إليها. أولا هي مستحبة وليمة العرس، بعضهم قال واجبة ولكن الأظهر أنها مستحبة، صحيح الحديث ورد فيها أولم ولو بشاء، هي من حيث هي مستحبة، وإذا دعا إليها صاحبها فكثير من أهل العلم كما يقول الشيخ الجمهور من الصحابة والتابعين يرون وجوب إجابة الدعوة للأمر بها، وفي بعض الروايات كما سمعنا بالأمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. بعد ذلك ندخل أو نستمر فيما يتعلق بأحكام النكاح. قال باب الدف واللهو في النكاح، ما حكمه؟ باب الدف، دف يعني تطبيق إن صح التعبير بدف، والدف نوع من أنواع ما يعني هذه الأدوات التي تستعمل لنوع من الفرح. واللهو، واللهو اسم يشمل يعني جميع ما يمكن أن يتسلى به ويسمع من المباح والمحظور، فيه مباح وفيه محظور. قال باب الدف واللهو في النكاح هكذا من غير أن يذكر حكم، فما حكمه سيأتي يبين ما هو جائز ومباح وما ليس بمباح. عن محمد بن حافظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام، يعني في النكاح فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. الفصل بينهما يعني أن هذا يعلن ويشهر وهذا لا يعلن ويشهر، أنه الفصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، رواه أحمد والبخاري، يعني يعجبهم الفرح كذا لكن ليس ذاك اللهو الذي نهي عنه كما سنرى. وعن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح العقد الصحيح يعني، لكن كان يكره نكاح السر حتى يضرب بجدف ويقال، وذكر ما ورد: أتيناكم فحيونا نحييكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وعن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها، يعني زوجتها من ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم فحيونا نحييكم، أو فحيانا وحياكم. رواه ابن ماجه. وعن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ صحابية أنصارية قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني غداة زواجها، فجلس على فراشي كمجلسك مني، يعني تقول لهذا قريب منها، وجويريات لنا يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين من قبل، يعني تمدح أصحاب العرس. أما قولها: وفينا نبي يعلم ما في غد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قل: وقل لو كنت أعلم الغيب وازددت من الخير وما مسلم يسر. وروى هذا الحديث الجماعة إلا مسلما والنسائي. إذن هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى فيها بيان مشروعية جواز أن يتخذ أو يستعمل شيء من اللهو المباح في النكاح، وأنه يعني إعلان النكاح وإشهاره بنوع من يعني الفرح والصوت ونحو ذلك هو الفارق بينه وبين يعني السفاح يعني الزنا وغيره، لأن ذاك يكون بالسر وهذا هو المعلن، يعني الفرق بينهما أن هذا مباح معلن صاحبه يعني يفخر أو يعني يشهره، وذاك لأنه محرم ممنوع فهو يعني يتخفى به. فحديث محمد بن حافظ الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر أسانيد هذه الأحاديث، حديث محمد بن حافظ حسنه الترمذي، إذا فهو حديث حسن. وقال محمد بن حافظ: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وأخرجه الحاكم أيضا. وحديث عائشة الأول هذا الذي فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربان، قال هذا حديث في إسناده يعني خالد بن إياس وهو متروك، وقد أخرجه أيضا الترمذي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه في الدفوف. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجاح هو ثقة انتهى. وقد روى الترمذي هذا الحديث من طريق الأول، وأخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده خالد بن إياس وهو منكر الحديث. إذن فالحديث ضعيف، حديث عائشة الذي فيه أعلنوا هذا النكاح وضربوا عليه بالغربان ضعيف، لا سيما بروايته التي يقول: واجعلوه في المساجد واضربوا كذا إلى آخره. فالحديث ضعيف نهائي دونه، لكن معنى إعلان النكاح وإشهاره قد ورد في أحاديث أخرى صحيحة. حديث عمرو بن يحيى الذي فيه حديث عائشة الثاني أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما معكم من لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. هذا لم يذكر الشيخ يعني سنده، لأنه حديث في البخاري رواه الإمام البخاري فهو صحيح ما لا حاجة إلى تحريجه. وحديث عمرو بن يحيى الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، يقول فيه إن في إسناده حسين بن عبد الله بن دميرة قال في مجمع الزوائد هو متروك يشهد، لكن يشهد له حديث ابن عباس المذكور وحديث ابن عباس بزيادة، يعني فهو حديث يشهد له أحاديث أخرى من حيث معنى. نعم. وفي الباب أيضا عن عامر بن سعد قال: دخلت على قربة من كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوال مغنين، يعني كأنهن جوال صغار عليكم السلام ورحمة الله. ما فهمت أنا المكروه، ما سمعت كيف المكروه يعني حديث مكروه؟ ما فهمت مكروه مكروه على أيش يعني؟ يتكلم عن شخص روى الحديث ويقول متروك الحديث، يعني متروك الرواية، يعني أنه ضعيف. تتكلم عن شخص؟ أيوه، شخص من رواة الحديث اسمه خالد بن إياس في رواية عائشة الذي يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغرباء، يقول حديث ضعيف لأن في رجاله شخص اسمه خالد ابن إلياس وهو متروك الحديث. هذا تعبير المحدثين، يعني يقول إذا كان متروك فلا يروى عنه أو حديثه ضعيف، لكن في المعنى أحاديث أخرى صحيحة تدل على إباحة اللهو المشروع المباح في حدوده، في حدود ما سيأتينا من قول من الدف والصوت ونحوه. يقول ذكر عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسمعون غناء بعض الجواري، والجواري يعني الصغيرات سن، يعني الصغيرات، ويقولون ان هما صحابيين قرب بن كعب وابي مسعود الانصاري في عرس، واذا جوار يعني جوار صغيرات يغنين، فقلت اي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال اجلس ان شئت فاستمع معنا وان شئت فذهب، فانه قد رخص لنا اللهو عند العرس، اخرجه النسائي والحاكم وصححه. ومعنى هذا يعني بنات الصغار لا التي يفرحنا بوجود الفرح، طبعا الصوت هنا ليس بعورة، كنا في وكبيرات فلا، ولا يمكن أن يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من كما قال الذي أنكر عليهم من أصحاب بدر أنهم يرضون بسماع جوار كبار، يعني ممن يكون صوتهن عورة، لا هن صغيرات. ويقول أيضا أخرج الطبراني من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. نحن عندما رأينا يعني في روايات حديث سابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرخص في بعض اللهو المباح، وكان أهل الحبشة أو جماعة من الحبشة يلعبون بالكراب وكذا في ساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فاللهو المباح الذي ليس فيه كما يتصرف الشيخ رحمه الله تعالى ليس فيه يعني إثارة للغرائز، ليس فيه كلام يعني هجين يعني كذا، ليس فيه صوت نسوة يتغنجن أو يتميعن، ليس فيه من آلات الطرب المنهية عنها، وكما ورد أنه ينهي عن ظنة عود أو إيش صوت مزمار أو صوتان أحمقان إلى آخره كما سيأتي. نعم، فيقول الشيخ الدف والصوت في هذا الذي جاء في باب الدف والصوت. نعم، والله هناك حديث عائشة قال فرق فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت. قال الدف والصوت، الدف يعني ضرب الدف ورفع الصوت، وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفال ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو ما ذكره أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيناكم ونحو، لا بالأغاني المهيجة للشرور والمشتمل على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، هذا يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، وكذلك سائر الملاهي المحرمة. قال في يعني كتاب اسمه البحر الأكثر ما وما يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم فيه، يعني ما هو حرام في غير النكاح أيضا يحرم في فرح النكاح في عموم النهي. ويقول الإمام يحيى يقول الشيخ عن يعني الحديث هنا أيضا ورد عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن صوتين أحمقين، يعني الخبر، وذكر فيها يعني العود والمزمار. ويقول الإمام أحمد دف الملاهي يعني ما هو الدف الذي قال الشيخ أنه جائز، وما هو الغربان، وما الفرق بينهما؟ قال دف الملاهي مدور، يعني هذا وصف له في زمانهم، ولعله ما يزال عند أهل الصنعة هذه، يعني دف الملاهي مدور جلد من ورق أبيض ناعم في عرضه سلاسل يسمى الطار، أقول الطار ما يزال الآن نسمع، هذا نوع من أنواع من آلات اللهو يسمى الطار. نعم، قال له صوت يضرب لحلاوة نغمتي، وهذا الإشكال في تحريمه، يعني هذا هو الذي فيه إشكال في تحريمه، منهم من يحرمه ومنهم من يجعله يعني داخل اسم الدف في تحريمه وتعلق النهي به. وأما دف العرب فهو على شكل الغربال، على شكل الغربال، الغربال الظاهر أنه يعني طبعا اختلف عن ذلك، على شكل الغربال خلا، يعني ما عدا أنه لا خروق فيه، طبعا الغربال مخرط وهذا لا خروق فيه، وطوله 4 أشبار، فهو الذي أراده صلى الله عليه وسلم لأنه المعهود يومئذ أو حينئذ، وقد حكى أبو طالب عن الهادي يعني يقول أنه محرم أيضا لكن لا الرسول أباح الذب. فما هو؟ قالوا هو الغربال الذي كان يستعمل يعني مثل الغربال ليس الغربال الغربال له ليس صوت له لا صوت له لكن هو مثله من حيث شكله وليس له ذات الصوت الناعم المطرب كذا الذي يؤول إلى الآلات المثنية عنها. يقول الإمام أبو حنيفة أصحابه يعني هو الضرب بالدف مباح لقوله صلى الله عليه وسلم اضربوا عليه بالدفوف وهذا هو الظاهر. الشيخ يقول هذا هو الظاهر للأحاديث المذكورة في الباب بل لا يبعد أن يكون ذلك يعني إعلان النكاح وضرب بالدف المباح مندوبا ليس مجرد إباحة بل هو مندوب حتى يفرق بين المحرم والمباح. نعم لا يبعد أن يكون ذلك مندوبا ولأن ذلك أقل ما يفيده الأمر في قوله أعلنوا هذا النكاح الحديث. ويؤيد ذلك ما في حديث المازني المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدفن أو بدفن إذا ضرب بالدفن أعلن. نعم قوله ما كان في حديث عائشة ما كان معكم من لهو يعني سألها ما نوع اللهو يعني طبعا كلمة لهو عند أهل العلم والوقاري والديانة عندما يسمع كلمة لهو يعني يشمئز منها قليلا لأنها استعملت يعني ما يبعد عن الاستقامة والديانة دين وكذا لا اللهو كلمة معناها يعني ما يدخل على النفس بعض السرور والانشراح وكذا ولكنها درجة منها ما هو مباح ومنها ما هو محظور محرم لأن المبالغة فيها والآلات التي ورد النهي عنها هذه المحرمة. وأما ولهذا إذا قالوا يعني خليل يقول اللهو المباح اللهو المباح يعني إذا ففيه نوع من اللهو وهو الشراح أو ما يعمل ما يشرح النفس يعني بمعنى أنه يبعد قليلا أو يعني عن الجد والحزم اللازم إلى شيء من المرح والسرور وكذا فهذا له حدود معينة مباح فيها وما تجاوز ذلك وهو محظور. وقوله ما معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عائشة ما معكم من لهو هذا في الحديث الذي في مسلم أو في البخاري يا عائشة ما كان معكم من لهو ثم قال فإن الأنصار يعجبهم اللهو هذا حديث أخرجه البخاري وأحمد. إذا ليس له اللهو الذي في ذهن يعني الناس من هذا اللي هو يعني يعني تماديا مع هوى النفس والشيطان وكذا لا نوع مما يروح على النفس. ما معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبها الغزال أو كما ورد لا يعجبهم اللهو. يقول الإمام الحافظ في الفتح حافظ بن حجر في رواية شريك أو شريك فهو شريك فقال هل بعثتم جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت قل عائشة قلت يقول ماذا لن تغني بماذا؟ فقال تقول من الوافد تقول أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. هذا قول من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية يقول حفظت يعني في رواية شريك أحد رواة هذا الحديث وهو في البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهو شكله لأنه يشبه الشعر ليس بشعر هو رجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهم هذه الكلمات المباحة التي فيها ذكر الحقيقة وفيها ذكر الحقيقة أتيناكم وحيانا وحياكم هذا الدعاء ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم يعني أنه كان هناك يعني نوع من التبادل بشيء من المباح ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم هذه حقيقة ما تسمن إلا بما يؤثرها والحنطة السمراء إلى آخر. هذا كلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام مباح حسن جميل مناسب مثل هذه المناسبات وليس من الشعر في شيء حتى لا يقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا مثال لما يمكن أن يقال يعني بمعنى أنه ينشد الحريم والنساء فيما بينهن ينشدن مثل هذه الأناشيد بكلمات مباحة صحيحة سليمة المعاني لا غزل فيها لا وصف يعني لا إثارة للشهوات بل هو كلام يعني منسق مباح فلا بأس بذلك مع الدف. هذا للنساء في النكاح في الزواج. قوله تقول حديث ابن عباس عن الربيع بل حديث خالد بن ذكوان حديث الربيع بنت معاويه تقول يوم بني او بنى علي يعني تزوجني تزوج يوم زوجي قوله كمجلسك يعني قريب من مجلسه هذا ايش تقول كانوا يندبنا من قتل في بدر او في احد من يعني من الانصار يوم احد قال وهو ذكر اوصاف الندب يعني ذكر اوصاف الميت بالثناء عليه بالثناء عليه نقف هنا قليلا وقد يقول قائل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا وهن يندبن اولئك الاموات وسكت عنهن وندب الميت منهي عنه لا سيما للنساء ليس في هذا اشكال ما الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا وهن يندبن ثم لما سمع قول بعضهن وقينا رسول يعلم ما في غدي قال لا لا لا تقولي هذا وقولي كما كنت تقولي يعني من مدح اولئك الذين ماتوا إذن معناه كان أقرهن على نذبهن لأمواتهن في أحد والنذب للميت منهي عنه فما يعني كيف يجمع بين هذا وذاك الأمر سهل وليس فيه إشكال لأن النذب المنهي عنه هو عند المصيبة حال الوفاة لأنه نذب إيش نذب نياحة ويعني جزع من الموت وكذا إلى آخره فيؤدي إلى محظور وما بعضهم حتى يكفر نسأل الله العفو والعافية عندما يتكلم يعني بمعنى أنه معارض أو يعني متألم جدا يعني أو جزع من قدر الله الذي نزل به أما هذا فهو في حال سرور وقد انتهى ذلك ولا يعني لا أثر سلبي له إنما هم يذكرون المحاسن ويصح هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتك فهذا لا يعارض ذلك أبدا نعم قال إذا فلا بأس بذلك أنه يعني مثلا يقال البنت إذا كانت يعني مدح العروس يعني هو بين النساء هذه بنت فلان الذي فيه ما فيه وكذا إلى آخره بشرط ألا يذكر إلا ما فيه الحقيقة من المحاسن سواء كان حيا أو ميتا وإن كان أيضا للرجال للرجل مع الرجال يذكرونه ويمدحونه بما فيه من المحاسن لا يبالغون لا يبالغون قال المهلب في هذا الحديث إعلان النكاح بالدب وبالغناء المباح غناء المباح كما سمعنا كلام مباح بين ومن نسوة مع نسوة نعم وفيه إقبال الإمام على العرس رسول صلى الله عليه وسلم شوف إمام المسلمين إمام الأمة هذه جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم يعني يعطي من وقته شيء مثل هذه الأمور التي تدخل السرور والانشراح والفرح في قلوب المؤمنين اسأل عائشة هذه اليتيمة هذه يتيمة عندها من الأنصار من أقاربها من الأنصار يعني ممن تربى عندها من الأنصار زوجتها فرسول الله سأل ماذا صنعتم بها حديتم لها أرسلتم من يغني لها يعني يهتم بذلك أو يظهر لهم الاهتمام من عطفه و يعني رعايته وحرصه على مصلحة أمته ومن معه صلى الله عليه وسلم قال وإن كان فيه له وفي إقبال الإمام على العرس وإن كان فيه له ما لم يخرج عن حد المباح يعني إذا خرج عن حد المباح فلا يجوز لا للإمام ولا لغيره نعم وسيأتي الكلام في الغناء والآلات والملاهي مبسوطا أن هناك عندنا في هذا الباب إن شاء الله أو في هذا الكتاب في أبواب السبق هنا سيأتي ثم الشيخ دخل إلى مسألة أخرى من مسائل النكاح قال باب الأوقات التي يستحب فيها الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء احنا قلنا البناء على النساء بنى في زوجته أو بنى بها يعني دخل عليها وسمي بناء لأن فيه تفاوت فيه تفاوت بناء يعني بناء أسرة يعني بناء دخل زوجان في مكان واحد أنهما بنيا هذا الزوج وأسساه تأسيس بناء فالبنى بزوجته يعني دخل بها فالأوقات التي يستحب فيها البناء يعني الدخول على الزوجات بعد يعني النكاح متى وما يقول إذا زفت إليه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال في شهر شوال وبنى بي في شوال يعني دخل عليه تزوجها يعني عقد عقد الزواج وبنى بها يعني دخل عليه ودخل بي وبنى بي في شوال ثم تسأل لإنكار شيء تعرفه في عادات الناس فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني ما في أحد من نساء رسول الله كانت أحظى يعني أكثر حظوة من عائشة رضي الله عنها هذا السؤال فيه مغزى معنى يعني ترد به على اعتقاد عنده. وكانت عائشة تستحب أن يدخل نساؤها يعني أقاربها من النساء في شوال، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وحديث آخر عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم، يعني استفاد شيئا جديدا، إذا أفاد يعني حصل على شيء جديد، يعني من إيش؟ إذا أفاد أحدكم امرأة أفادها يعني امرأة جديدة عقد عليها، امرأة أو خادمة يعني اشترى خادمة، أو دابة يعني شيئا جديدا يعني الدواب نوعا آخر، فليأخذ بناصيتها وليقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه ابن ماجه وأبو داود رواه بمعنى. إذن هذا الوقت الذي يستحب فيه البناء على النساء. الشيخ المجد بن تيمية عنونا بهذا للباب، قال: باب الأوقات التي يستحب فيها دخول بالنساء أو البناء بالنساء. وذكر أيضا مسألة أخرى وهي ما يقول إذا زفت إليه. ما يستحب؟ هل يفهم من حديث عائشة أن تخصيص أو أن اختيار شهر شوال للبناء بالزوجات يعني الدخول عليهن والعقد عليهن، هل هذه الحكاية والقصة التي ذكرتها عائشة وأنه أن عقد نكاحها كان في شوال وأن الدخول بها كان في شوال، أن هذا يعني فيه دلالة على استحباب ذلك، وأن الإنسان يتحرى شهر شوال ليعقد نكاحه ويدخل بأهله، أو أنه لا يدل على ذلك بل يدل على جوازه ومشروعيته؟ الظاهر في سياق